بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع، يعني من أخذ، من اقتطع من الأرض شبرا، والشبر هو ما بين الخنصر والإبهام عندما تكون اليد منفرجة، ظلما يعني بغير حق، طوقه يوم القيامة يعني جعل طوقا في عنقه من سبع أراضين. وقد جاء في حديث آخر أنه يخسف به من سبع أراضين. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا تحريم أخذ مال الغير واقتطاعه بغير إذنه، سواء كان ذلك في الأموال أو في الأعيان. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذا الرجل الذي اقتطع من الأرض شبرا وهو قدر يسير فإن الله عز وجل يعاقبه يوم القيامة أن يجعل ما أخذ وما اقتطع طوقا في عنقه حتى يفضحه بين الخلائق والعياذ بالله. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة رضي الله عنها فبعثت إحدى أمهات المؤمنين بإناء بقصعة فيها طعام، والقصعة هو الإناء من الخشب، ولكن عائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها ضربت هذا الإناء حتى سقط على الأرض وانكسر وانتثر ما فيه من طعام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذا الطعام ويضم القصعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: إناء بإناء وطعام بطعام. فبعث مع الرسول والخادم الذي جاء بالقصعة، بعث معه بقصعة بدلا عن القصعة التي انكسرت، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، وأن الهدية بالنسبة له حلال. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. فالهدية بالنسبة له جائزة، وإنما المحرم هو الصدقة. وفيه أيضا دليل على شدة غيرة عائشة رضي الله عنها. وفيه من الفوائد أيضا أن ما فعل على سبيل أن من فعله الإنسان على سبيل الغيرة فإنه لا يلام عليه. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هذا الفعل، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك منها على سبيل الغيرة، فلذلك لم يعنفها. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المثلية إذا أتلف فإنه يضمن بمثله، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للباب، أن المثل يضمن بمثله، ولهذا قال إناء بإناء وطعام بطعام. فالمتلفات إذا كانت مثلية ضمنت بمثلها، وإن لم تكن مثلية أو تعذر المثل فحينئذ تضمن بالقيمة. فكل متلف الأصل أنه يضمن بمثله إن وجد له مثل، فإن لم يكن له مثل أو عدم المثل أو أعوز المثل فحينئذ يضمن بالقيمة. أما الحديث الثالث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني أنه اغتصب أرضا وزرع فيها زرعا، فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وعليه النفقة. مثال ذلك إنسان مثلا غصب أرضا وزرع فيها أو غرس فيها غرسا، فإن هذا الزرع أو الغرس يكون لصاحب الأرض، وله أي لهذا الغاصب على صاحب الأرض أن يعطيه نفقة ما زرع أو نفقة ما غرس. وهذا القول أعني أن الغاصب ليس له شيء هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن الزرع يكون لصاحب الأرض. وفي المسألة قول ثاني وهو أن الزرع يكون للغاصب وعليه أجرة مثل لصاحب الأرض، بمعنى أن يقال إن هذا الزرع الذي زرعه الغاصب يكون له وعليه الأجرة لصاحب الأرض كأنه استأجر هذا الأرض. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الأول وهو المشهور من المذهب أرجح وأحسن في سياسة الناس، لأن القول بأن الزرع يكون لغاصب قد يكون سببا في تجرؤ الناس على اغتصاب أراضي الناس، لأنه إذا علم أن هذه الأرض إذا غصبها سوف تقوم عليهم بالأجرة وأن الزرع سوف يكون له، ربما تجرأ على الاعتداء أو العدوان على حق الغير بغير إذنه. فمن باب سياسة الناس ومن باب الردع والزجر يقال الغاصب ليس لك شيء من الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق وعليه نفقة أو نعم وعليه نفقة ما دفعه في هذه الأرض من بذر أو غرس أو ما أشبه ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.